في صلاتهم وصيامهم وتوكلهم على الله وغير ذلك الاعمال الصالحه المذكوره. فالايمان يزيد بطاعه الله تعالى وينقص بمعصيته. كذلك حتى مساله التصديق، فالتصديق نفسه يزيد ايضا. التصديق نفسه ايضا ليس على درجه واحده. ومما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام قال: يرحم الله اخي موسى، ليس المخبر كالمعالم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يرحم الله اخي موسى، ليس المخبر كالمعالم. ليس الذي سمع الخبر باذنه كالذي عاينه، يعني راه بعينه. اخبره ربه ان قومه سيعبدون العجل، فلما راهم قد عبدوها القى الالواح وارتجى براس اخيه وجعله اليه، او كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث. فالمقصد يعني ان نبي الله موسى عليه السلام اخبره الله تعالى ان قومه سيعبدون العجل، فلم تكن يعني رده فعله يعني عندما سمع الخبر من الله تعالى لم يخص يعني الغضب الشديد والانفعال وتكسير الالواح وجذب اخيه من راسه رغم من ايمانه وتصديقه بخبر الله تعالى، لكن لما راى ذلك بعينه لما رجع الى قومه وجد العز امامه وهم يعبدونه اخذه من الغضب ما لم يخصه عندما سمع الخبر من الله تعالى. فهنا المعاينه فيها زياده التصديق. ولهذا ابراهيم الخليل عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت، يلاحظ انه يسال عن الكيفيه يعني ويقدر احياء الموتى لا ينكر ذلك، ولكن اراد ان يرى بعينه. قال ربي أرني، يريد ان يرى بعينه الكيفيه. قالوا ليزداد بذلك يعني تصديقا ليصبح الناس ايمان يعني معين. فأراه الله تعالى ذلك بعينه، قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك إلى آخر الآيات. فأمر الله تعالى أن يأخذ أربعة طيور وأن يتبعها ويقطعها أجزاء ويخلط بعضها ببعض ويضع على كل جبل جزءا ثم يدعو هذه الطيور فتأتيه سعيا. فلما رأى ذلك طبعا الآية أو في أولها قال أولم تؤمن؟ قال بلى يعني أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي يعني يزداد إيمانا يعني يزداد إيمانا برؤية ذلك معينة. فلذلك الأنبياء أكملوا إيمانا من الأنبياء. جاءهم جبريل عليه السلام من الأنبياء من كلمهم الله تعالى، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات السبع ورأى الجنة بعين ورأى النار بعين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى الجنة ورأى النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام، وكلمه ربه سبحانه وتعالى يعني وعاين. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، عاين يعني أشياء لم يعينها غيره. فلذلك الإيمان عليه الصلاة والسلام ليس كإيمان أحد البشر. فالتصديق نفسه يزيد أيضا، يزيد بزيادة الأدلة. كلما ازدادت الأدلة يعني كلما ازداد الإنسان تصديقا، الدليل المعينة يعني دليل من ضمن الأدلة التي يزداد به التصديق. ويعني جزء من أجزاء زيادة الإيمان وليس هو الجزء الوحيد اللي هو مسألة زيادة المؤمن به، زيادة المؤمن به يعني كلما تنزل صورة فيؤمن بها المؤمنون فيزدادون إيمانا بزيادة ما يؤمنون به. الذي يؤمن مثلا بعشر صور عندما لم يكن قد نزل من القرآن غير هذه الصور العشر مثلا، عندما تنزل الصورة الحادية عشرة ويؤمن بها فقد ازداد المؤمن به يعني الصور التي آمن بها. هذا أحد أوجه زيادة الإيمان. لكن الفرق التي تخالف مذهب السلف الصالح ويقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فيفسرون زيادة الإيمان التي وردت هنا في هذه الآية أيكم زادته هذه إيمانا، يقولون زيادة الإيمان يعني هي زيادة المؤمن به يعني ليس أن التصديق يزيد ولا أن العمل

يعمل بها ولم يؤمن بها ولم ينتفع بها فيعاقبه الله سبحانه وتعالى انه عندما تاتيه الايه التي بعدها يزيغه الله تعالى عنها كما هي زاغ هو بالمره الاولى فلما زاغ يعني كان الزيغ الاول منهم ازاغ الله قلوبهم عاقبهم الله يعني ازاغهم عن الايه يعني عن الاستجابه للايه الثانيه بخلاف المؤمن المؤمنون قال الله تعالى ايوه الذين اهتدوا زادهم هدى الذي جاءته مثلا آية من الله تعالى اهتدى واستجاب لها فيكافئه الله تعالى بأنه تأتيه الآية الثانية يزيده الله تعالى هدى ويوفقه للعمل بها فإذا الإنسان يعني لم يعمل بما عنده من العلم وزاد عنه ولم ينتفع به فكلما جاء علم زيادة لا يعني قد يعاقبه الله تعالى لما ترك العمل بالذي يعرفه فكلما عرف شيئا جديدا يزيغه الله تعالى عن العمل به كما زاد عنه ولو انه استجاب للاول وعمل به لوفقه الله وهداه الى علم جديد ينتفع به ويعمل به قال سبحانه اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم خوف لا يفقهون قال يقول تعالى اولا يرى هؤلاء المنافقون انهم يختنون اي يختبرون يختنون اي يختبرون في كل عام مره او مرتين اصل الفتنه معناها الاختبار والامتحان والاختبار والامتحان قد ينجو الانسان منه وقد لا ينجو اي امتحان قد ينجح فيه وقد يفشل الفتنه مرتبه في معنى الاختبار والامتحان يعني انما اموالكم واولادكم فتنه ونبلوكم بالشر والخير فتنه كل نعمه وكل مصيبه هي فتنه يعني امتحان واختبار من الله تعالى ومرات الفتنه تطلق على يعني من هي من امتحن فلم ينجح في الامتحان وقد فتن فلان حسب السياق يعني مرات يكون السياق يفيد يعني انه اختبر وامتحن قد يكون هي نجا من هذه الفتنة يعني حسب الناس والإطراف وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فالله تعالى فتن المؤمنين بمعنى امتحنهم واختبرهم لكنهم هي نجوا من هذه الفتنة يعني ازدادوا إيمانا وصلاة في الحق وكذا لكن مرات يكون السياق يعني فتن فلان بمعنى ضل وانحرف يعني بمعنى ايه امتحن ف رفض في الامتحان وتضمح بالبلاء فهنا المنافقون يفتنون يعني يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون أي لا يتوبون من ذنوبهم السابقة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم يذكرون يعني يتذكرون إذا لهم يتوبون يعني مما مضى ولهم يتذكرون يعني فيما هي يستقبل يعني من أحوالهم ومن رد يعني من حكم الفتنة الامتحان والاختبار أن المؤمن يعني إذا تعلم الفتنة كان بالابتلاء أو بالمصيبة يراجع نفسه يعني ويقول لعلي الطريق مثلا لهذا بسبب ذنوبي او كذا فيتوب الى الله تعالى ويرجع اليه ثم اذا نجاه الله من هذه الفتنه اخذ منها درسا للمستقبل انه يقول يعني بسبب ذنوبي مثلا اوقفت بهذا العقاب فيتوب الى الله مما مضى ثم يرفع الله عنه البلاء فيظل ايه مستقيما وقد اخذ عبره يعني فيقول لا اعود للذنب حتى لا اعاقب مره أخرى. أما المنافق ولا يقول لا إذا امتحنه الله في مصيبة أو ابتلاء أو كذا فلا هو يتوب مما مضى الذي هو سبب عقوبته ولا هو يأخذ منها درسا للمستقبل أنه يكف عن الذنوب مثلا التي هو سبب بلائه بل يستمر في عصيانه وطغيانه فلا هو تاب ولا هو سبب

توفيقي بينه وبين النصوص الأخرى أفادت يعني أنه مثلا هناك أزمنة خير يعني تأتي في آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعود خلافتنا على منهاج النبوة في آخر الزمان يعني بعد أوقات الشدة تعود خلافة على منهاج النبوة مثلا زمن المهدي جملة والأرض عدلا كما هو يعني دورا وظلما فمعناه من زمن المهدي مقارنة بالزمن الذي قبله الإنسان الذي قبله يكون مملوءا ظلما في زمن يكون مملوءا عدلا والأزمان التي بعد المسيح يعني إلى قبيل يعني قيام الساعة قال عليه الصلاة والسلام قال طوبى لعيش بعد المسيح قال طوبى لعيش بعد المسيح تخرج الأرض بركتها ويأكل الفئام من الناس العنقود من العنب ويستظل الفئام من الناس بقشر الرمان الرمانة تكون ضخمة في الحجم لدرجة الأعداد الكبيرة من الناس يستظلون بقشر الرمان تكون زي سقف يستظل تحته عدد كبير من الناس وعنقود العنب يعني يأكل منه فئام يعني جماعات من الناس لا يلفت يعني ضخامة حجم الأرض تخرج بركتها وكذا ذكر يعني أشياء من خير الدين وخير الدنيا تكون فهناك يعني استثناءات من هذا الحديث الشريف يعني لا يتعلى الناس ما من عالم إلا والذي بعده شر منه هذا باعتبار الغالب يعني وإلا فإن هناك بعض الأسماء يعني تخالف هذه القاعدة وكذلك أيضا يعني كل العام شرا من العام الذي قبله يعني لا يعني أن كل فرد من أفراد ذلك الجيل هو شر من أفراد الجيل الذي قبله فقط يعني يكون في بقعة من البقاع أو بلد من البلاد يكون حاضر على العكس من هذا الوضع العام يعني هذا الوضع العام للأرض وللعالم بصفة عامة من كل يعني جيل وكل عصر يعني أسوأ من الذي قبله لكن هذا لا يعني مثلا في بلد من البلاد مثلا تكون في مثلا في ضلال وجهل وبدع وانحراف وكذا ثم يبعث الله مثلا فيها من يقوم بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون فيها العدل ويكون مثلا في هذه البلد بالذات مثلا ممكن ياتي عصر احسن من العصر الذي قبله في هذه البلد وفي هذا الموضع لكن بالنسبه للعالم بصفه عامه الزمن يكون يعني أسوأ من الذي قبله لكن هذا لا يمنع أنه في بعض الأماكن أو البلاد قد يأتي زمن متأخر أحسن من زمن متأخر توفيقا بين الأحاديث هل ينطبق لما أعطاه الله العافية والصحة والعزة هيجي بعده يعني؟ يأتي بعده يعني من يحرم يعني يعني يحرم يعني هو لا يعني مش دائما ليس بالضروره يعني اذا نظر الى كل فرد على حده يعني ليس بالضروره مثلا كل انسان ان ذريته من اسوء منه قد يكون مثلا شخص ذريته احسن منه باعتبار الافضال يعني لكن باعتبار النظره العامه يعني للعالم ككل يعني انت بذريه كل جيل يعني اسوء من حدا من الاجيال التي قبله بصفه عامه لكن باعتبار الافراد واعتبار البقعه معينه او بلد معين قد يكون الحال فيه على خلاف هذا قال وقوله سبحانه وتعالى واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض ان يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون قال هذا ايضا اخبار عن المنافقين أنه إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض أي التفتوا يعني يمينا وشمالا هل يراكم من أحد ثم انصرفوا أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه كما قال تعالى فما لهم عن التذكرة المعرضين، يعني لا يحبون سماع الوعظ والتذكرة، يعني ينتظرون فرصة ليتفلتوا من المجلس ويهربوا منه، لا يحبون سماعه، يعني مجرد السماع، ولا يحبون أيضا العمل به، يعني فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمرهم مستنفرة فرضا من قسورة، والقسورة الأسد يعني، وكأنهم حمر حمير، يعني كحمير الحمر الوحشية عندما تفر من الأسد يعني ويهجمها ويتهرب منه، فهذا حال الكفار والمنافقين في هربهم من الحق، لكن الحق يلاحقهم تذكرة طويلة أن تصل إليهم وهم يهربون من لا يريدون أن يسمعوا الحق. تصور حتى الأسد مسجد الأسد مسجد الأسد يعني له في اللغة العربية له أكثر من 400 حدود، كان العرب يعني عادتهم إذا فخم شيئا يعني وعظمه كسروا اسمها يعني. لا أنا قرأت مرة الليث والجبر والمضمر والأسد هذا أحد أسماء والحيدر قال وقال تعالى السيف كذلك له أيضا يقول أكثر من 300 اسم السيف تسمى الحسان والإنبي والمسند والأبيض والصارم والبكار قال وقال تعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين قال أي ما لهؤلاء القوم يتخللون عنك يمينا وشمالا يتخللون يعني يبتعدون عنك يمينا وشمالا من مأخذ الفلول يعني بقية القوم الذين اتصلوا عنه هروبا من الحق وذهابا إلى الباطل يعني في الآية الكريمة فما للذين كفروا قبلك مهطعين كما في الآية الأخرى مهطعين مقنعي رؤوسهم في الآية الأخرى الآيتين مهطعين إلى الداعي مهطعين إلى الداعي فالمهطع اللي هو إيه الذي يعني يصغي برأسه يعني إلى الشيء يعني يرفع عنقه ويحرك عنقه يحرك عنقه فهنا إيه فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين العزون هي الحلق يعني العزون جمع عزة العزة هي الحلقة يعني حلقة عندما يجلس فيها الناس عن اليمين وعن الشمال عزين يعني لا يجلسون في حلقة النبي عليه الصلاة والسلام بل يجلسون حلقا عن اليمين وحلقا عن الشمال ولا ينضمون إلى حلقة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني يعرض فيها الناس ويعلمهم الدين لا يحبون الحضور إلى وينفصلون عنه ويجلسون يعني يتحلقون في حلقة مع أنفسهم لا يريدون السماع من النبي عليه الصلاة والسلام قال وقوله سبحانه وتعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم يعني يهربون من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستمعون إلى وعظه وتذكيره وتعليمه فينصرفون عن الحق صرف الله قلوبهم قال كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه يعني لا يفهمون عن الله خطابه ولا هم يعني أصلا يحرصون على سماع الخطاب ولا يحاولون فهمه بل هم في شدة عنه أو وشكور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. في الشغل عندكم في شغل تكون احسن في شغل عندكم في شغل يعني في شد ممكن شد مشغولين عنه يعني القصد يعذبون على الحق يعني لا يريدون أن يسمع وإذا سمعوه لا يستجيبون له ولا يعملون فلذلك عاقبهم الله تعالى من جنس عملهم يعني ثم انصرف وصرف الله في الوقت يعني دائما الجزاء من جنس العمل زي حديث ثلاثة النفر كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في مجلسه فجاء ثلاثة النفر فأما أحدهم فوجد إيه فرجة في الأمام يعني قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام مشى حتى إيه جلس في الفرجة وأما الآخر الثاني فجلس في آخر المجلس في فرجتها في المجلس وأما الثالث فأعرض وانصرف يعني لم يجلس نبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام الا انبئكم ب يعني بمثل هؤلاء النفر الثلاثه او عن هؤلاء النفر الثلاثه اما احدهم فاقبل الله عليه واما الثاني فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض الله عنه طبعا هذا في مجلس المصطفى عليه الصلاه والسلام يعني مجلس أي معلم آخر في النبي عليه الصلاة والسلام مسلم يعني مخير يعني من يجلس أو ينصرف إن شاء الله لا عقب عليه شرعا يعني من يجلس لكن الذي يكون يعني في مع المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ويأذن له في الصلاة قال ثم يقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم وهذا ختام السورة فيقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا دعوة أبي إبراهيم قال أنا دعوة أبي إبراهيم إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى أن يبعث في ذريته رسولا منهم استجاب الله دعاءه وبعث محمد رسول الله. قال تعالى فما الشاهد في قول رسولا منه انما ابن كثير رحمه الله طريقته تفسير القران بالقران فيذكر ايات اخرى في توضح معنى الايه التي معنا فهنا رسولا منهم هذا يوضح معنى من انفسهم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال أي منكم وبلغتكم أي منكم وبلغتكم يعني رسول منكم وبلغتكم يعني بلسانكم العربي كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنجاشي وكذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أيضا لرسول كسرى يعني في موقفين مختلفين الصحابيان الكريمين كل منهما قال نفس هذا المعنى إن الله بعث فينا رسولا منه نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته نعرف نسبه ونعرف صفته ومدخله ومخرجه المدخل والمخرج يعني مكان الدخول ومكان الخروج من اين دخل ومن اين خرج تشمل يعني دخول بلد وخروج من بلد نعرف يعني اين اين سافر اين رجع ونعرفه ويشمل يعني كل امر دخل فيه وخرج منه يعني دخول في اي مكان عقد او معاهده معاملة أو كذا يعني. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام واضح وبين التاريخ معروف للقوم لا يجبون في زيارته المشرفة عليه الصلاة والسلام إلا كل ما هو محمود وممدوح وكان يلقبون بالصادق الأمين ويعرفون إلا بالخير وصدقه وأمانته وذكر به الحديث. في بعض القراءات يعني غير المتواترة فيها ايه رسول من انفسكم من النفاسة يعني رسول من انفسكم يعني من اشرفكم يعني من النفاسة يعني الشيء النفيس. نعم نعم عليه فان الله اصطفى بني اسماعيل ثم اصطفى من بني اسماعيل كلامه كل يعني اصطفاء يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يكون في القسم المصطفى يعني بمكارم الاخلاق والمستضعفين. وقال سفيان بن عيينه عن جعفر بن محمد عن ابيه جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه وجعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن العلويين بن حسين بن علي رضي الله عنه. فقال عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سباع. كان الزنا منتشرا في الجاهلية وكذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يحصل في شيء من آبائه ولا أجداده شيء من السباع وإنما كان عليه الصلاة والسلام نسبه يعني طاهرا مبلغ منه. قال وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ أبو محمد أخوانه المزي رحمه الله في كتابه الفاصل بين الراوي والوعي ساق الإسناد يعني إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يغشني من سفاح الجاهلية شيء. لأن هذا معنى إيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ثم يقول سبحانه وتعالى في صفة النبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنه أن يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليه. عزيز عليه ما عنه يعني عزيز عليه أن يشق على أمته أو أي شيء يشق على أمته فيتألم منه النبي عليه الصلاة والسلام ويحزن من أجله ويسعى لرفع المشقة عنه. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه انه قال عليه الصلاه والسلام بعثت بالحنيفيه السمحه. والحنيفيه جميل من الاسلام يعني لان ابراهيم عليه السلام كان حنيفا والحنيف هو من مال عن شيء الى غيره والمقصود هنا من مال عن الشرك الى التوحيد يعني هو حنيف لانه طلب الشرك وصار موحدا لله تعالى. السمحة يعني السهل. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر وشريعته صلى الله عليه وسلم كلها سمحة كاملة يسيرة على من يسره الله تعالى عليه. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشدد في الموعظة على أصحابه إذا شقوا على الناس أو كذا يعني كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبه يومئذ هو يوم أن أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة بالناس حتى إن رجلا من القوم أتم صلاته منفردا وخرج يعني وشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودعا معاذا وقال إيه؟ قال فاتنا فتان من أنت يا معاذ إن منكم منفرين إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيه الضعيفة والكبيرة والحاجة إذا صليت لهم فصلي سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها يعني وأمثالها إيه؟ من الصور يعني هذا المقدار من الصور لن تزل في صلاة العام ولا تمثل الناس وكذا إلى آخره. فكان حريصا على الصلاة والسلام على ألا يحصل على أمتي الحرج. كذلك في موضوع السواك ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. فكان لا يريد أن أشق على أمتي. ولما مثلا كان يصلي التراويح في رمضان فاتم به الناس يعني يصلون معه جماعة ثلاثة ليال أو أربعة ليال ثم إيه صار يصلي في بيته على الكفر خشية أن تفرض عليه يعني إن هي تخشي على ألا تحصل مشقة على الأمة خشية أن تفرض عليه. فكان هي عزيز عليه على الصلاة والسلام الشيء الذي لعنته أمته لعنته هو المشقة بالحرب. فالحريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. ثم قال الطبراني وساق السند إلى أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال وقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقدم من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. حريص عليكم حرصي على أمتي عليه الصلاة والسلام بين لهم كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق السند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يحرم حرمتك إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع. ألا وإني آخذ بحججكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب. يعني ما حرم الله تعالى شيئا إلا وهو يعلم أن ناسا من الأمة يعني يقعون في هذا المحرم أو يحاولون الوقوع في هذا المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخذ بحجزكم والحجز اللي هي زي معقد الإزار اللي هو زي موضع اللي بيربط فيه الحزام في البنطلون كده في الإزار اللي هو إيه موضع عقد الإزار يعني عند الخاصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني يضرب المثل يعني له ولأمته يعني كأنه هناك نار وناس من أمته يريدون أن يلقوا بأنفسهم في النار وهو ممسك بحجزهم يشدهم ويجذبهم ويسحبهم حتى لا يقعوا في النار وهم يتهافتون فيها كتهافت الفراش والذباب. يعني زي الفراش والذباب عندما يرى نارا يتهافت عليها حتى يقع فيها ويحتمل. فكذلك يعني الذي يقع في المعصية فهو إيه يعني يقع في السبب الذي يؤدي به إلى النار. الناس يعني تسرع إلى المعصية كتهافت الفراش إلى النار النبي عليه الصلاة والسلام يحجزهم عنها ويشد يجذبهم حتى لا يقعوا في النار. وقال الإمام أحمد وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم. الرؤيا رؤيا الأنبياء حق. أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه الذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته. وهذا يعني أيضا يوضح أن الرؤية يعني من الله تعالى هي مثل يضرب الملك يعني كما ورد هذا المعنى في عدد من الأحاديث والأثار أن الرؤية التي يراها المؤمن في المنام أو يراها الناس يعني في المنام هي أمثال يضربها الملك الرؤية يعني وأعوان من الملائكة يعني مرتبون بضرب الأمثال. فيضربون لكل إنسان أمثالا من إيه من بيئته ومما يعرفه. لذلك تفسير كل رؤية بحسب يعني دلالات المصطلحات ترمز إلى أشياء معينة. الملائكة يعني يخبرهم الله تعالى ببعض الأحداث التي ستقع على هذا الشخص يعلمهم الله تعالى بها كما قال إيه ولا يصبر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. يعني الله تعالى يهتم بالملائكة بأشياء ويعلمهم ببعض الأشياء التي أذن الله تعالى أن يعلمهم بها. ويضربون المكان للنائم في أي الأحداث فيمثلون له بأسفل. فهنا الملكات واحد جلس عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام والآخر عند رجلين في الرؤية، وقال أحدهما للآخر اضرب له اضرب مثل هذا ومثله النبي، فقال إن مثله ومثل أمتي كمثل قوم سفر، سفر يعني مسافرين، انتهوا قوم سفر يعني مسافرين، قوم مسافرين. تعرفون حديث اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة، صلى في مكة وقصر الصلاة، بعد ركعتين سلم وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، قوم سفر يعني قوم مسافرون. فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة الصحراء فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفاز ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك قوم مسافرون بينما هم في وسط صحراء شاسعة، المفازة هي الصحراء المهلكة يعني تنور بعكس باب التفاؤل الذي يسمونه السبيل، الصحراء المهلكة يسمونها المفازة يعني يتوقع الهلاك فيها لا يكفي الزاد والشراب لعبورها، فصاروا في وسط الصحراء ونفذ ما معهم من الزاد، ليس معهم ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، يعني قطعوا المفازة طويلة ولا عندهم زاد يوصلهم ولا يزداد حتى يرجعهم إلى المكان الذي أخذوا منه. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، والحلة الحبرة نوع من البرود، البرود اليمنية، الحلة هي الثوب المكون من قطعتين زي الإطار والرداء، والحبرة اللي هو قد يكون فيه خطوط سود وبيض، نوع من المنسوجات يعني كان يؤتى بها من اليمن، منسوجة فيها خطوط بيض وخطوط سود وكذا، يعني اتاهم في ثياب، في ثياب حسنه يعني جميله. فقال ارايتم ان وردت بكم رياضا مرشدا، حتى هيئه الآدي تدل على انه جاي من هي المكان، يعني في نعمه وفي خير زي البلد يعني منمق وحسن. فقال ارايتم ان وردت بكم رياضا مرشدا وحجاره لواء، لو أخذتكم ودلتكم على مكان في حدائق كثيرة اللي هي العشب تأكل منها البهائم من التوابل اللي معها بالزرع منها، وفيها أحواض فيها ماء علق تتبعون؟ قال فقالوا نعم. قال فانطلق بهم فأوردهم رياضا مرشدة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسموا، ولا حدائق يعني فيها نباتات واكلوا منها وشربوا من الماء العذب حتى يسمنوا. فقال لهم الم انفكم على تلك الحال فجعلتم لي ان وردت بكم رياضا معشبه وحياضا لواء ان تتبعوني؟ فقالوا بل. بعد ذلك ايه؟ قال لهم يعني تتذكرون انكم كنتم يعني في ورطه ومشكله وليس معكم زاد وفي صحراء مهلكه، وانا قلت لكم اذا اتبعتموني سادلكم على موضع فيه يعني اصناف الزروع والثمار والحدائق والماء العذب، فاتبعتموني وفعلا صدقت فيما اخبرتكم به. قالوا بلى. قال فإن بين أيديكم رياضة هي أعشق من هذه وعياضة هي أروع من هذه. قال طيب أنا الآن أخبركم أن الحدائق أحسن من هذه والمياه أفضل من هذه، فاتبعوني فتعالوا معي نذهب إليه. فقال طائفة صدم والله لنتبعنا، جربوا صدقة مرة تكون. وقال طائفة قد رضينا بهذا، نقيم عليه. كنا في يكفينا هذا لم يريد ان يبتدع ان نعرف حي وسلم ولا هذا مثلا طلبته ملائكتها النبي عليه الصلاه والسلام ولامته فبمعنى انهم يعني جربوا صدقه عليه الصلاه والسلام وسلم على خير وجربوا صدقه وراوا يعني ثمره اتباعه عليه الصلاه والسلام العقبه الحميده في الدنيا. ثم طائفة من الأمة يعني واصلوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمرهم به، طائفة قعدت ولم توصلوا اتباعه. فهنا الذين لم يوصلوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إما أنهم الذين اكتفوا بثمرة الدنيا يعني العقبة الحميدة للطاعات في الدنيا، ولما أخبرهم يعني بعقبة الإيمان والطاعة في الآخرة وكذا لم يواصلوا السير معه عليه الصلاة والسلام. أو يعني الذين اكتفوا مثلا بأشياء يعني مثلا الذي عمل بالفرائض مثلا اكتفى بها فإنه يعني يحصل له خير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يدل أنه لو ازداد يعني من النوافل وازداد من الأعمال الصالحة فسيذهب إلى رياض الأعشاب ورياض أروى من المؤمنين كان يعني مع النبي عليه الصلاه والسلام في كل ما ارسل اليه من خير وكما صدقه في الاولى وعمل بامره في الاولى يعمل بامره في الثانيه. ومن الناس من يعني يكتفي بشيء ولا يواصل الاتباع. قال وقال البزار ساق الاسناد الى ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعلمه في شيء. قال عكرمة أراه قال في دم. في دم يعني دية قتيل يعني. في دم يعني الأعرابي جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام المساعدة في دية قتيل، قتلوا قتيلا وعليه أن يدفعوا دية إلى أهل القتيل، وجاء يطلب مساعدة مالية من النبي عليه الصلاة والسلام. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال أحسنت إليك. قال الأعرابي لا ولا أتمنى. لا حول ولا قوة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا وقال أحسنت إليك قال لا ولا أتمنى. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن كفوا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الى منزله دعا الاعرابي الى البيت. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الاعرابي واراد ان يجلس معه جلسه خاصه في البيت يعني جلسه امام الناس. فقال له انك جئتنا فسالتنا فاعطنا فقلت ما خير. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لانه جاي يعني يقول عليه دية مثلا عليه 100 بعير ولا كذا كنت النبي صلى الله عليه وسلم 10 ولا 20 ولا قال له احسنت اليك قال لا ولا احسنت. فلما ذهب من فقد البيت دعا الاعرابي وزاده يعني اشياء اخرى. ثم قال يعني هي قال فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال احسنت اليك. فقال الاعرابي نعم وجزاك الله من اهل المعاشيره بالخير. مره ثانيه لما اعطاه زياده قال له نعم وجزاك الله من اهل المعاشيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك جئتنا وسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت في المره الاولى وفي انفس اصحابي عليك من ذلك شيء. الصحابه يعني غضبوا مما قلت في المره الاولى. فإذا جئت فقلت بين أيديهم ما قلت بين يديك حتى يذهب عن صدورهم. قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن يعني مدحت تطيع معي أقول هذا الكلام أمام الصحابة حتى يذهب ما في صدورهم. قال نعم. فلما جاء الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم انه قد رضي اكذلك؟ قال الاعرابي نعم فجزاك الله من اهل المعشيره خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله يدل على رافته ورحمته عليه الصلاه والسلام. وهي صدق ان السلام عليه الصلاه والسلام كان بالامكان ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي شيئا ويزجره ويحفظه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفق به حتى ايه صدى ورضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعراب كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. ناقة شردت والناس تبعوا هذه الناقة فزادت. فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين الناقة فأنا أرغب بها وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها من قتات الأرض. قال القتات والقضام ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإنني لو أضعته حيث قال من قال لدخل من ضعفتي على الصلاة والسلام. يقول يعني يضرب المثل له كأنه صاحب الناقة وهو الأعرابي والناقة وقال أنا أرفق بها وعلى كان هو أرفق بأمته وعلى كله عليه الصلاة والسلام. فرفق به حتى يغضب كل تركته عندما قال يعني كلمة فيها سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام فتركه كذلك فهلك والعياذ بالله. يعني لكنه عليه الصلاة والسلام رفق به حتى خرج يعني رضيا عن النبي عليه الصلاة والسلام. مش عارف المكان مفصل عند الغبار حتى لما تسجد كان يظهر انه يعني اخذ لها شيئا يعني عشبا او عشبا او مرعا او كذا يعني بحيث ان الناقه هي تعلم تضغط كان زي ما استخدم اعطاه مالا فكان يعني شيء يرغبها في الرجوع حتى رجع تاني. كان أخذ لها من مكان يعني أخذ من الورقة كان قلعة من الورقة يعني كان قلعة من الأرض رشدة نصيب من الطويل فأعصابه لنا فرد عليها. ذكر يعني الحديث يعني في سند الشيء ما بتعرف يعني لكن الحديث الترغيب والفضائل والمناقب وكذا ومعناه يعني تدل على ان هذا الكريم يدل على الحديث الاخر. قال وقوله سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. دخل الوقت يعني ممكن الضغط اقول ان شاء الله ويخلي يعني هذا هو الموضوع.